قلبي أنت سرت وحدك تحمل الآلام. ليس من حولك صديق جرحت في ظلام تام. يا ربي وإلهي حبك المتناهي دعك للنزول وقبول الآلام. عند الصليب توبتي ودموعي قبلا يا حبيب. قطرات دماك بلسم للجراح، فيك ينتهي حزني ومضينا والنوار. المتناهي وهبني الحياة والغفران والنجاة. فيك ينتهي حزني ومضيا والنواح، لك وحدك أعطي كل قلبي والحياة.